فطبعا ده حاجة مش ما حدش شافها خالص. هرمونات هلا مش هرمونات دي بركات. فالوضع هيتغير ويأجوج ومأجوج. واحد يجي يشرب البحيرة البحر في في غرفة في كده في شفطة كأنه كوباية شاي ولا حاجة خلاص خمس دقايق. طب ده حاجة معقولة؟ ده حاجة بتحصل؟ فسيبدأ بنزول بخروج المسيح ده يتغير العالم السفلي وبطلوع الشمس من مغربها يبدأ تغير العالم العلوي ويبدأ الأمر في الانحدار إلى أن تقوم الساعة ويأتي الله تعالى تبدل الأرض والأرض والسماوات. فهذا غير مستبعد. هم كيف يعيشون على التسبيح والتهليل؟ هذا أمر يقدرهم الله تعالى عليه كما يعني يحب ويرضى وهو لا يريده شيء فرض ولا في السماء. طب أنا فهمت أن هذا الجواب للمؤمنين أنا يكفيهم التسبيح والتحميد والتكبير. طب غير المؤمنين العايشين بقى في الدنيا ده هيبقى عايشين إزاي مع كل هذا الجفاف والمجاعة العالمية؟ ما غير المؤمنين سيتبعون المسيح الدجال وهتبقى معهم النعم. طبعا المسيح الدجال هيبقى معاه الاكل والشرب وتدعوا كنوز الارض ومعاه نهر من ماء وهيشربهم وهيصفى. حضرتك ذكرت عفوا ان هذه الاحداث قبل ظهوري بثلاث سنين يبدا يبقى قبل ظهوري قبل في اول سنه في اول سنه بيبقى ثلث الثلث ففي ثلثين موجودين ثاني سنه الثلثين ثالث سنه الثلث الاخير دوت هذا العام لا يكفي لاهلاك العالم. يعني لا شك ان الناس بيكون عندها في وقت غير عندها مخزون وحدثت مع مجاعات كثيره لم يفنى فيها اهل الارض يموتوا ناس كثيرون صراحه. حدثت مجاعه في مصر وفي الشام والمقريزي له كتاب المجاعات او حاجه زي كده جمع فيه ما وقع للامه من سنون القحط ويذكر فيه اشياء عجيبه جدا. يعني ذكر بعض مجاعات مصر ان الجماعه كانوا يجوا يلاقوا البيت اهل البيت كلهم مات فيطينوا عليهم دارهم لسه يدفنهم واحد واحد البيت كله مات يروحوا عاملين الباب ده قافلينه وخلوا ده القبر بتاعهم. وذكروا ان الوالي مره من كثره جوع الناس ما في شيء قط الوالي مره كان الجماعه الجوع دول جابوا واحد نصراني معرفش ولا يهودي وذبحوه وكلوه كده ما فيش هياكلوا بعض. فالراجل الوالي جاب حس يعني يحقق في المساله فدخل الوالي طلع لقى الحمار بتاعه خالص واخد بالك فجاب الجماعه اللي اكلوا الحمار علقهم بعد ساعه كان كلهم اتاكلوا وده مذكور والله في كتب التواريخ وأشد من ذلك حاجات مآسي يعني لا يصدقها عقل. وقعت وراءها شهود العيان في أوقات المجاعات وتقضي على الناس لكن مش كل الناس بتموت. وفي طبعا الناس الجماعة اللي هم الهاي بيكونوا معاهم طبعا خزين مليون سنة قدام فبيأكلوا بيشربوا بهياصوا. وجماعة اللي بيضيع في آخر الجماعة المطحونين اللي هم عندهم قوت يومهم بس اللي مش بلاقوا حاجة وبروحوا في الآخر فمش كلهم هيموتوا. سيبقى الجماعة الكفار جماعة منهم قاعدين كان عندهم مخزونهم وعندهم ومنهم من سيموت ومنهم من سيدرك المسيح فيطعمه. وأما المؤمنون فطعمهم التسبيح والتهليل والتكبير الأمر ما في إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم طيب عندنا الحديث الجساسة لا ده لسه بدري قوي يعني لا جساسة هذا جساسة بس عشان عمل جو في البروم وكده. أيوة لا ما لسه بدري عليه ده خالص. طيب في حديثي برطب خلاص مش هزعلك برضه يعني واخد بالك هجيب لك حتة من حديث الجساسة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى في فصل تميم الداري وحديث الجساسة يعني يقول تميم فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا. وطبعا هقول لي هكمل هجيب حديث على بابي حديث طويل هجيب وقته. ففي هذا الحديث أن تميم لما دخل الجزيرة والجساسة اللي هي الدابة الأهلب اللي كلها شعر دي أدخلتهم على المسيح الدجال يقول فدخلنا فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقا يعني رجل خلقته عظيمة جدا كل حاجة فيه ضخمة حاجة كبيرة كده أوي وأشده وثاقا متربط من كل حتة فيه مجموعة يداه إلى عنقه وركبتاه إلى يعني متربط من كل حتة. فهذا يدل عن صفة رجل جسيم كما جاء في الحديث الذي ذكرناه. يعني المفروض يكون مين اللي مربطه وهو الجسيم؟ الله عز وجل الذي حبسه عن الناس ويخرجه إذا شاء هو محبوس عن القواعد. هو خلق خاص يعني خارق حدود القواعد برضه. طبعا هو لا شك ما هو احنا قلنا هيبدا انخراق القواعد بقى السفلي يخرج يأجوج ومأجوج بقى منهم يشرب البحيره في دقيقه او ياكل يمر على الارض الزراعيه المزروعه فيقول يمر من بعده يقول لي بعديه عد بعد 10 دقائق لكن هنا في ارض مزروعه كنت امس رايت هنا نباتا وكان هذا الماء في هذا الماء كان في هذا المكان بحيره بالامس اخش ربها امبارح بالليل يعني بلا كده كانهم واحد ايه يعني تصور كان هذه مثلا كوبايه ميه لازم تلبس ولا حاجه. فطبعا هذا تغير للعالم السفلي اوضاع غريبه يعني. في حديث عمران بن حسين يقول صلى الله عليه وسلم ما بين خلق ادم الى قيام الساعه خلق اكبر من الدجال. فهو عظيم الخلقه. وفي حديث ابي سعيد الخدري في قصته مع ابن صياد لما طبعا الصحابه شكوا في امره وكان امره فيه شيء من الاشكال كما سنبينه بعد قليل. أبو سعيد الخدري مرة طلع في حج وكان ماشي مع ابن الصياد عبد الله بن الصياد دوت فهم ماشيين مع بعض

وقصة مشهورة جدا، حتى قال قريش قلاه ربه ولم يقله ولا شيء، واخذ بالك؟ وكذلك مسألة الحدود، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما عند أحمد في المسند وغيره من حديث أبي هريرة لا أدري، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لا أدري، النبي وهو رسول الله الأعظم وأعلم الخلق على الإطلاق وأعظم الرسل على الإطلاق، وكان يقول عندما لا يدري يقول لا أدري، لأنه لا ينطق عن الهوى، يقول لا والله لا أدري. الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ سبحان الله. ثم بعد هذا علم كما في حديث عمرة بن الصامت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من هذه القادورات، يعني الحدود هذه، شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فهذا نسخ من نسخ الماضي، ما كانش يعرف، ثم علمه ربه. طبعا ده لما سأله جبريل عن الساعة قال ما أعلم، والمسؤول يعلم الأمة المسؤول. يعلمها الوقوف عند حدود الله. وبقصة عائشة رضي الله عنها نصلا مكث وقتا في حيرة لا يعرف، مش عارف اللي حصل، ما عنده في ذلك وحي، لم يأتيه الوحي، استلبت عليه الوحي، حتى سأل علي بن أبي طالب وسأل أسامة بن زيد عن أمر عائشة ولا وجمع الأنصار والمهاجرين إلى أن نزل عليه الوحي يبرئ السيدة عائشة. فمش يجي واحد يقول لك أبو النبي ما كانش عارف قصة ابن الصياد وراح يمتحنه ويختبره ويستخباله ويشوف هيقول إيه. لا مانع من هذا تعليما للأمة، حتى عرف شأنه في آخر أمره كما سنذكر في قصة عمر، وكأنه لزم أنه ليس هو في آخر الأمر، فده أمر غير مستبعد وما فيش حد يعلق عليه، لأنه كما قلنا له نظائر كثيرة، وده كما قلنا بيكون مساحة من الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى له في شيء من ذلك، ثم بعد هذا يعلمه ربه ما شاء أن يعلمه تعليما للأمة وبدلا للجهل، حيث يعلم أصحاب الاجتهاد، فدي نظائر له يعني. الراجل دوت من اليهود، وهو كان أصله من اليهود، أبوه يهودي يعني، ولد أعور مختون، وشاع بين الناس أن ابن الصياد هو الدجال، كان صغير السن. الإنسان أراد أن يطلع على أمره ويختبر أحواله، ولم يكن أوحي إليه في شأنه شيء، فكان يذهب إليه مختفيا ويسمع كلامه، يشوف بيقولي واختبره، بدأ يأتي بأسئلة اختبارية يعني، وقال له اخسأ فلن تعدو قدرك. ففي حديث ابن عمر أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن الصياد لما اشتهر أمره بين الناس، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. أطم بني مغالة، الأطم ده اللي هو إيه، حاجة كده مرتفعة زي الحصن يعني، ومغالة دي بطن من بطون الأمصار في حتة كده عند الأنصار. وقد قارب ابن صياد الحلم، كان لسه غلام صغير لم يكلف، فلم يشعر ابن صياد حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، جابه كده من يده وقال له أتشهد أني رسول الله، أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد عيل صغير فقال أشهد أنك رسول الأميين. قال له أنت رسول الأميين، والجماعة اليهود سموا غير اليهود أميين. يعني هو كده لم يسلم؟ لا، ما كانش أسلم. لم يسلم ساعة أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذه المحاورة لا كان لسه لم يكن بعد قد أسلم، لسه عياه بيقول له أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ يا عيلة أنت مين، أنت عيل من اليهود؟ فرفض وقال آمنت بالله ورسوله أو برسله يعني. فقال لهم ما ترى، نبي أنت بتشوف إيه، أنت إيه الوسوس اللي بيجي لك دوت. فقال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب، يأتيني صادق وكاذب. فقال صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، أنت بتضحك عليك. ثم نفسه قال له بعد هذا إني خبأت لك خبيئا، أنت مش بيجي لك الوحي وتقول لي صادق وكاذب، أنا مخبي لك حاجة، ما هي؟ فقال ابن الصياد الدخ، هو الدخ وروح يعني. واقف مش عارف يكمل، الدخ وروح ايه واقف. الرسول قال له اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه. الرسول قال له يا عمر ان يكنه فلن تسلط عليه، لو كان ده المسيح الدجال لست انت قاتله، قاتله عيسى ابن مريم مش انت. ان يكنه فلن تسلط عليه، لن تقتله انت، ان كان هو المسيح الدجال وان لم يكنه فلا خير لك في قتله. ولما كانش المسيح نقتله ليه؟ هو يهود واحنا بينه وبين اليهود مواثيق وعهود في هذه الفتره، وما فيش داعي لقتل رجل له ميثاق وله عهد. في بعض الروايات صلى الله عليه وسلم قال له ما ترى، قال له انت بتشوف ايه؟ فقال ارى عرشا على الماء. فقال صلى الله عليه وسلم ترى عرش ابليس على البحر، ده عرش ابليس، انت بتشوف ابليس يعني انت من عنده جاي من عنده. وما ترى؟ قال ارى صادقين وكاذبين او كاذبين وصادقا. فقال صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه. في السؤال هو لما قال له إني خبأت لك خبيئا، قال له الدخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خبأ له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.

أنه كان متوقفا في أمره أول الأمر، لم يكن أوحي إليه فيه شيء، ثم أوحي إليه فيه أنه ليس ابن الصائد، ولهذا كف عنه، سابه تركه ما عاد يتكلم في شأنه. وعمر لما كان بيحلف كان بيحلف وقت ما كان نصاً متوقفا، يعني حلف عمر ده ما كانش في حياة عمر، في آخر حياة عمر. ده جابر رأى عمر بيحلف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال. الوقت الذي كان يحلف فيه عمر دوت كان في المرحلة الأولى، لأنه ما كانش عارف أولا، ما كانش عنده فيه وحي، لأنه كان متوقف في شأنه، كان متوقفا في شأنه. ثم في آخر الأمر جاءه اليقين في أمره وعلمه الله أنه ليس الدجال، كما سيأتي في حديث من ذلك في حديث الجساسة. فترك أمر ابن الصائد هذا، ويعني ما عاد يعني يتكلم في شأنه، وعمر كأنه رجع عن ذلك، ما نقلش عنه بعد هذا أنه مصر أنه هو الدجال، خبر حضرتك. فيكون حلف من حلف لأحد سببين، إما لأنه حلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقف فيه عن الأمر، كانش عنده فيه وحي يوحى، وطبعا لا شك أنهم رجعوا عن ذلك بعد ما جاء الوحي بأنه ليس الدجال كما سيأتي في حديث الجساسة. وجماعة تبع عمر نظروا إلى حلفه في أمام النبي لأسوا على دية بس، ولم يعلموا بعد هذا أن عمر تراجع عن ذلك مثلا، لأنه عرف أن الأمر قد انتهى أو قد دكت الأمر بعد ذلك. فليس في الأمر إشكال إن شاء الله تعالى. نعم. طيب ناخد عز من ليبيا. ناخذ عز. سلام على حضرتك. اللهم استعان. السلام عليكم ورحمة الله أخي عيسى. طيب أنا أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. تفضل. السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخ ماجد. حياكم الله وبياك. نحييكم على هذا البرنامج. بارك الله فيك. بالله عليكم عندي 4 أسئلة الرجاء الإجابة عليها. طيب تفضل. تنضم للقائمة. السؤال الأول، من أول أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني، من أول من اسودت بشرته من بني آدم؟ نعم. والسؤال يسألكم سبقات ولا إيه؟ مسابقة. يسألكم سبقات وانت عايز تعرف الحل ولا إيه؟ السؤال الثالث، ثلاثة أشياء حرمت على الأنبياء وحلت لغيرهم من الناس في الحياة الدنيا. ماشي. فمن هم يا فضيلة الشيخ؟ حاضر يجيبك إن شاء الله. ولا السؤال الرابع، السؤال الرابع يا فضيلة الشيخ اسمعوا، ما هو الحابل وما هو النبل؟ ما هو الإيه؟ الحابل وما هو النبل. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. وأنا أشكرك على المتابعة، بس واضح أنك مش مركز معنا، لأن المفروض تكون الأسئلة في يعني موضوع الحلقة. أرجو المشاهدين جميعا هيتكرموا بالمشاركات الهاتفية معنا، الموضوع شيق جدا، موضوع فيه معلومات غزيرة، نسأل في مجال المسيح الدجال أو أشراط الساعة. بارك الله فيك حبيبي، أسف المقاطعة. لا عليكم، بارك الله فيك. فنقول إن عمر رضي الله تعالى عنه أقسم كما قلنا في الوقت الذي نصام كان فيه متوقفا في أمر الرجل، فعمر أقسم على هذا الوقت، ونصام أقره لأنه ما عندوش فيه وحي يقول هو أم لا. وقال نافع مولى عبد الله بن عمر، كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. كان يتبع أباه في هذا الأمر ومن أولى به من ذلك. صحيح. وعن زيد بن وهب قال، قال أبو ذر رضي الله عنه، لأن أحلف 10 مرات أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به. وعن نافع مولى ابن عمر قال، لقي ابن عمر ابن صائد في طرق المدينة، في بعض طرقها يعني، فقال له قولا أغضبه، قال له حاجة نرفزته، فانتفخ ابن صائد حتى ملأ السكة، انتفخ وانتفش حتى سد الطريق يعني. فدخل ابن عمر على حفصة أم المؤمنين وقد بلغها ما جرى، فقالت له حفصة رحمك الله، ما أردت بابن من ابن صائد، انت عايز منه ايه ابن صائد هذا؟ أما علمت أن الرسول قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ تقول أنت بتكلمه، أنت بتهيجه ليه، بتنرفزه ليه؟ أما تعلم أن الدجال حيخرج، هيفك أغلاله هذا ويخرج للناس من غضبة يغضبه، هيغضب جدا جدا جدا، فيروح مفجر الأغلال دي ويخرج للناس ويغويهم، فأنت خليه في حاله وسيبنا في حالنا، تقول له كده يعني، فمزعله ليه؟ كان تظن أنه الدجال أيضا. في رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر قال، لقي ابن عمر، قال ابن عمر لقيته مرتين، لقي ابن صائد مرتين، قال فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو؟ بقول لجماعة ماشي معاه مش دعوة المسيح الدجال؟ فقال لا والله، اللي هو إيش النصائد يعني، فقال قلت كذبتني والله، لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. بقول الراجل دوت أصبح من أغنانا الآن ودي من علاماته. قال فتحدثنا ثم فارقته، قال فلقيته مرة أخرى وقد نفرت عينه، عينه كده طلعت لقدام،

وكأنه لا يعلم عن النبي شيئا. اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم حيث بن صائد الأول بيتكلم معاه وبيقول له أنت مين، ويعني يعرفه كويس وكان في المدينة مش متربط وما يعرفش حاجة عن اللي حصل. هناك طبعا أشياء كثيرة جدا موضوع يحتاج إلى إلى إلى إلى يعني إلى حتى لأن نمشي فيه بسرعة تضيع التواصل فيه، يعني إن شاء الله تعالى نرجع التفصيل في ذلك إلى الغد إن شاء الله عز وجل حتى يكون الناس قد يعني استفاقوا مما أخذوا اليوم من جرعة طويلة. والله المستعان. لا هيبقى بعد غد كده وهيكون نسيوا. لا إن شاء الله يستفاد. أجازة. لا بأس. واضح إن حضرتك اللي مرتبط. نعم. طيب ماشي. الله المستعان. جزاك الله خير شيخنا على هذه الكمية من التشويق في مسألة المسيح الدجال.